المصر مصر معروف لكل الكون، راجل وكد الكلمة وكلامه في المضمون. المصر مصر معروف لكل الكون، راجل وكد الكلمة وكلامه في المضمون. احنا مصر ام الدنيا، احلى بلد الميت مليون. يا صفا يا بنت الهاشم، يا ام الضمير النايم، يا صفا يا بنت الهاشم، يا ام الضمير النايم. مصر يا عن الكويت والعكس وربك عالم. يا صفا يا بنت الهاشم، يا ام الضمير النايم، يا صفا يا بنت الهاشم، يا ام الضمير النايم. مصر يا عن يا بنت الهاشم، يا ام الضمير النايم، يا صفايا.